ايتما جيستما غدرار ولا زغار وقنس انت مازيرت ولا برا انت مازيرت اراون تيني ما ستا مسمونت وحواش نعاود نتزنيت اراون تهدو تسفيف نسي زوارنا سلام نحي عزان وكل ما تنحي السفليني تنمير النون Thank you.